من درجتين الحرارة الزيادة بتاع ولدك، وبعدين رحت أنت للصيدلاني أو للمكان صرف الأدوية، تذهب الشركات الأدوية دي شركات عملاقة لها ناس بيشتغلوا محاسبين وإداريين وباحثين وعاملين وسبحان الله، وهذا الدواء وضع في عبوات، العبوات دي بلاستيكية وزجاجية وورقية وإلى آخره في مصانع بتصنع، وبعدين الشاحنات التي حملت هذه الأدوية من بلدها إلى أن جاءت إلى بلدتنا هذه سواء بالطائرات أو بالقطارات أو بالبر أو بالبحر أو بأي شيء، كل هذه شركات أخرى يعمل فيها. بالله عليك كم من يعني من ارتزق من مرض ولدك؟ أنت تظن بس أن ولدك وقت وقفت الدنيا عند حرارتك، والحرارة تعمل إيه عند بلدك؟ تجدد نشاط الخلايا، وبعدين كرات الدم البيضاء تبتدي تقاوم، وبعدين يتعلم يبقى في مناعه ذاتيه من جنبه في داخله، وبعدين بعد كده تدخل تخرج من المحنه وانت ايه؟ وانت الحمد لله ربنا عافاك، تسجد لله شاكرا رغيف الخبز الذي امامك. هل تنظر اليه كده نظره عابره؟ لا، رغيف الخبز هذا جميل القمح، القمح هذا زرع فلاح وسهر عليه قاعد يروي الارض، وبعدين بعد ما حصد فصل القش التب عن القمح وشال القمح وباعه، القمح ده لما حمل على وسائل مواصلات فتحت من وراءه شركات وبيوت، بعدين ذهب الى المطاحن طحن، المطاحن دي لها ناس، بعدين وضع في اكياس، الاكياس دي فيها ايضا ناس ترتزق من وراء، ثم حمل الى العجان ثم الى الخباز هذا فتح بيه، وبعد الخباز يضع في اكياس ويصل اليك الرغيف امامك. بالله عليك الرغيف هذا كم يدا رب العباد من منحه وفقها ويسرها ان تصنع وتصنع هذا الرغيف حتى ياتي امامه. المؤمن ينظر الى نعم الله بهذا الشكل، الثاني يقول لا الله بما في قشه في بتاع في مسمار مش عارف في، يا عم لا تنظر الى الكوب من ناحيه الثواب، انظر اليه بمنظار الخير وبمنظار النعمه وبمنظار الرحمه. انت من الواجب تتقي رب العباد سبحانه وتعالى وترى ان المحنه لن تلد الا ايه؟ الا منحة. ليه؟ حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب فقوي جهد الصحابة، هاجر الصحابة الى الحبشة فتعلموا كيفية الغربة وثمراتها، هاجروا الى المدينة او طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فاقام دولة. سبحان الله، الائمة الكبار ابن تيمية حبس في دمشق 19 شهرا فقال ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا بستاني وروضتي في صدري، ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. المسجون من سجن قلبه بعيدا عن الله، والمأسور من أسره هواه. إذن القضية لا تنظر إلى المحنة ساعة المحنة، انظر إليها أنك مبتلى ممتحن عشان ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يظهر لك المنح بعد ذلك، ولن تأتي المنح إلا بعد المحن. فاصبر كما قال الرجل يعز بن عباس رضي الله عنهما لما مات العباس، قال العباس رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنه ما عزاني احد وصبرني الا قول اعرابي لما مات ابي العباس، قال له يا ابن عباس اصبر نكن بك صابرين، فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. العبد مننا يجب ان فقد شيئا فليعلم ان هذا كسب وليس فقدا، لان الذي اخذه انما هو صاحب الامانه سبحانه وتعالى، يضيق على من يشاء ويوسع لمن يشاء، ليس كرها في الاول وليس محبه في الثاني، وانما امتحانا لعباده، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين يعني الله سبحانه وتعالى لما يمتحننا يعلم الصابر وغير الصابر، الممتحن وغير، فنشوف نتيجه الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. نسال الله ان ينجحنا في الامتحانات الابتلاءات المتتاليه، وان يصبرنا واياكم، وان يتوفنا واياكم على الاسلام، وان يجعل ايامكم منحا بعد محن التي مررتم بها، ويؤمن العراق واهله ويؤمن بلاد المسلمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونسالكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.